بينه وبين الميت كل قبل ذكر قبل هون أرجع كل أنت ليس بينه وبين الميت ذكر قبل هون صح واضح. طيب مثال الأول نص هنا الأول هنا ذكر ذكر مثلا مثل إيش كمثل مثلا ذكر ما ذكر مثل الأب ما أدب كالأب كالأب وغير كالأب والجد يه كالأب والجد أي الجد الجدين أبو الأب أبو الأب